الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يقول: لدي سؤال بخصوص لفظة قلتها لزوجتي بعد نقاس أفضى لغضب منها، فقلت لها: علي الطلاق ألا تجلسي فيه، يقصد في البيت الذي نسكن فيه، فما الحكم في هذه الحالة؟ زادكم الله علما وبصيرة. الحمد لله. الحكم في ذلك أنه يجب عليك ألا تتلفظ بهذا اللفظ مرة أخرى، بارك الله فيك. أما وقد وقع منك فما عليك إلا أن تكفر كفارة اليمين، لأنك إنما تقصد بهذا اللفظ مجرد التهديد والتخويف أو الحظ والمنع، فهو من جملة ألفاظ اليمين باعتبار المدلول والمضمون والمعنى لا باعتبار اللفظ، لأن الأيمان تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: ألفاظ هي يمين باطنا وظاهرا، كقول الإنسان والله وبالله وتالله، والقسم الثاني ألفاظ هي يمين باعتبار المدلول والمعنى والمضمون لا باعتبار لفظها، وهي أنواع كثيرة، ومنها قول الإنسان علي الطلاق لا أفعلن كذا، أو علي الطلاق لا أفعل كذا، فمع وجوب كف اللسان عن هذه اللفظة فهي من جملة ألفاظ الأيمان التي إذا خالف الإنسان مقتضاها وحنث فيها فإن عليه أن يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين ذكرها الله عز وجل بقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وإذا كنت تريد نصيحتي فبادر الآن بالكفارة بعد سماع هذه الفتية، سواء ذهبت زوجتك من بيتك أو لم تذهب، لأن المتقرر عند العلماء أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وبقاء زوجتك في بيتها عندك وعند أولادها هو الخير الذي يحبه الله تبارك وتعالى، فقد قال الله عز وجل: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كان الله قد قال هذا الكلام في حق المطلقة فكيف بغيرها؟ فبادر بارك الله فيك بعد سماع فتياي هذه بالكفارة، أو أن تذهب إلى جمعية خيرية وتدفع لهم المبلغ وتوكلهم في إطعام 10 مساكين، وما عليك شيء إلا هذا، والله أعلم.